خبر دای زما دا د عقل تعریف وهو قوة للنفس عقل دا د نفس دا غا قوة نوم دا بها تستعد للعلوم والإدراكات یاد په سبب سره نفس مستعد ګرځي علوم او ادراکات د پاره علوم ادراکات تصوری وی او تصدیقی وی دا د عقل یو تعریف قوت للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات من ذلك علوم الإدراكات بها تصور يبيك تصديقية أو نظري أو كبديهي قوة للنفس تاسو د نفس باندې ووسه برا حاشیا کندهاریا تبګور او د حاشیا کندهاریا تکمیل به بیا کوي د حاشیا مروتیا سره قوله للنفس الى اخره اقول اختلف العقلاء في الروح والنفس نفس روح وبارك العقلاء فمن في اختلاف هل هما بمعنى واحد او لا وظاهر عند عامة المتفرعة عند عامة اهل الشرع انهما شيء واحد نفس روح يوفيد ثم اختلف في حقيقته جروح حقيقت سر نفس حقيقت سر فقال أكثر أهل الشرع لا يعرف حقيقته إلا الله تعالى لقوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآلية وقال الحكماء والصوفية والإمام الغزالي جوهر مجرد عن المادة روح أي جوهر ذات مجرد دمادينا ليس حالا في البدن أو ذي بدن كحال نادى ليس حالا في البدن دينا پس بوستال فورسر لغوي حاشية مروتية ليس حالا في البدن بل متعلق به ليس حالا في البدن بل متعلق به تعلق التدبير والتصرف ليس حالا في البدن بل متعلق به تعلق التدبير والتصرف وقال النظام أحد أكابر المعتزلة وقال النظام أحد أكابر المعتزلة جسم لطيف روح لا جسم لطيف دا حال في البدن في بدن في حال دا وقال النظام أحد أكابر المعتزلة جسم لطيف روح ونفس جسم داخل لطيف جسم او حال في البدن او بدن في حال داخل حال في البدن ثم ارتضى ثم ارتضى جمهور اهل الشرع هذا المذهب جمہور اہل سر آ گیا دے نظام دا مذہب آگے دا روح و نفس جسم لطیف احال فل بدن ثم ارتضى جمهور اهل شرع هذا المذهب وهو المعتمد عند المتاخرين من الاشاعره وهو المعتمد عند المتاخرين من الاشاعره ورث الشهيد هوت وقال الحكماء والصوفية والإمام الغزالي جوهر مجرد عن المادة ليس حالا في البدن دين فتح هاشم الروتية ليس حالا في البدن بل متعلق به تعلق التدبير والتصرف بل متعلق به تعلق التدبير والتصرف وقال النظام أحد أكابر المعتزلة جسم لطيف نصروها ده جسم لطيف حال في البدن وقال النظام أحد أكابر المعتزلة جسم لطيف حال في البدن ثم ارتضى جمهور أهل الشرع هذا المذهب وهو المعتمد عند المتأخرين من الأشاعرة جمهور اہل سرع پر نزبان دے نفس روح دا جسم دا کو جسم لطیف اور بدن کے حال دا چکڑا روح جسم شوال ہوتا نا اس کا دا کیمرہ پستر گا کی راشی دا بس محال علی اس پر دی روح دا کیمرے پستر گا کی راشی محال علی کل جسم کو کنا چاہیے یہ دلے دار الافتاء دے دا کے سوال راغ دے ہوا سکھڑے لانا زنکدان نگا مرکی جی کانا کار کی مل با لگی لگا ولی یو اگو خاتا نی اولا اگا پوکی را لگل لگوی دا داوی مطابق کنا اگا سرینا لبل لبل انسان پر شکل کی و شاید کتیب جی کانا سوال لا کرے ہو کہنا چی روح کمرے پر سر دے پر آتلا ممکن دی یا محال دی کنا بگر سوال جواب دا گا ہو چی جس میں لطیف دا نو محال نہ دا ممکن خوشور ہو کنا خود دا ہو سو تو کوئی تا دا شکل تصویر دا روح دا نو لا نو صدقو ہم ولا نو کذبو دلو گوئی تو رکھتے ہو جس پتہ لگی خطاری برازا دادا عقل یو تاریخ کافی دا قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات وهو المعني أي وهو المراد وهو المعنى بنا وهو المعني أي وهو المراد هذا هو ستا هذا عقل في تاريخ سوية هذا مراد ده بقولهم دي قول العلماء السراء غريزة دا بعض نور حضرات دا عقل دوئن تعریف کرے و ساری وائی دا نا جا آغا مختنے تعریف دا دوئن تعریف دا یو شہر دی دا غریزتون عقل دا آغا قوت نوم دا غریزا اچ دا پنس کے یہ خیشہ وائی دا من اول الفطرات غریزہ دا غرض نہ ماخوذ او غریزہ تو مانا دا مفعول سر دا یعنی مغروزہ تن قوت مغروزہ تن دا غرض مانا دا ادخال شیئے فی شیئے بحیثو استحکم فیه وشای بشای کی دغه داخل کی چې هغه پاره کې هم محکم را شي کړه په کې راځي یا د میخ په دیوال کې تاسو کپ وای نو دین تعریف غریزه ای قوت مغروزه عقل دا قوت نه ده چې هغه یخه شوای دا آغا داخل کرے شوائے دا پر نفس کی دا استحقام سر دا اول الفطرہ تو نا اور دادا سی قوت تا یدبعوها ایلزموها کہ لازم راضی دا دوسرا العلم کہ لازم دا دوسرا العلم علم دی ضروریات اے بالبدیہیات اذا قوت تاكي ميدا نغت بايلا بالبديهيات حاصلو دولي سمانا توتاوي غريبة اي قوة غريبة غريبة غرنا ماخوذ غريبة معنى مفعول سرشولو غرنا معنى سرشولو ادخال شائع في شائع بحيث استحكم في هي سمانا ذا قوة مغروزة اقل ذاك قوة نمدة في اغلي خاشوا اذا بنفسك ده اول الفكرة نعم الذي في قوة يتبعها أي علمها العلم بالضروريات إذا سأل العلم علم بالبديهيات تاكي إذا قوة بينها أغتب علم بالبديهيات بحاصل وعند سلامة الآلات وكي كلا آلات دا سليمة ترقي ان سلامة الآلات بشر ذائقة فعماء وغيرها اس کا سوال تاکہ حضرت جارا جی کی استاذی سارے وہی کہ وہو المعنی و بقول اہم لمخ کی اقل کم تعریف ہو تو بس دقا مراد در جب یہ قول دا بعض نور و حضرات و سرات غبیدتن الاخری ہی حالانکہ بظاہر کو دیوال تعریفون معال واحد نہ دیوال تعریفون متحد دی فکر مقیم تعریف الالو چی بیہا تستعیدو للعلوم والادراکات حال تو علوم ادراکات من تاسو عام اخستی ہوتا نا تصوریہ بھی کا تصدیقیہ بھی بدیہیہ بھی اوکا نظریہ بھی جن تعریف خدا را لکی یتبا ہو آیال زموہ العلم بضروریات جلتا خو یتبا ہو علم بنظریات نشتا ذکا نا نسنگ با اول تاریخ و دیم تاریخ و دابا واحد یو اگرزی معارض دارو سنگ واحد شی جواب دا چه تاریب چیتا کیلی دا حضر دا معطوف خبر آور جلی دا کنا تکرن اکلا معطوف دا حضر وی لیکن معطوف حضر دا اصل دی بارت دا سی دا یدباوها ایلموها العلم بی ضروریات و نظریات معطوف سے چھوڑا حضر فو والنظریات عند سلامة الآلات حضیب جن معلوی لیتے مخی چاکر پر تاریخ کچھوئے لیتے بزدگا مراد دا دے قول دا بعض نور علماء اوصالا کہ غریبت من الاخره یعنی تاریخ تا معال تاریخ ہے مواحد دا اول تاریخ ہم داگا مطلب دین تاریخ ہم داگا مطلب دا قل دا سوی قوت تا آچے حقیقا وجنا بغیر وجہ میں بتاؤ تاثیر کر دی کہ علم بھی ضروریات ہو علم بھی نظریات ہو دادا آپ کل سو تاریخ ہونے لارا لو اپیزا دعا دین تاریخ ہو گورے گا آپ کل تھا وقیل جوہرون اخیر جو تاریخوں کو منا باندھی عقل جوہر مش ہو بلکہ عقل عرف شولو ادارت پاکستان کی کیفیت والے قوت بنا بدن تعریف بان عقل جوہر تو جوہر پی جانے کا نوت تو آجیگا تو جوہر پی جن اتیر کائمون سر تخصص کی وہ اغم پی جانے کا حکمہ ہوا جوہر ہم پی جانے ساتھ ہوا قائم بھی جان سے مطلب تو پخفر زیادہ قائم کی دیش قائم بھی جان جوهر خو دا اور پی جن تا کو مې بي دي نه دا سدران نه دا وی دي تا کو جوهر کو مې نه پی جن ها جوهر تعریف یو یو تا سوای ما دا کتاب څه دا دا سدرا سم څه باجه غن روش ویل پکارو جوهر تعریف ماهیتون اذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع ماهیت اذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع ماهیت اذا وجدت في الخارج كانت لا فی موضوع عین جوہر لگا سے ماہیت نوم دا کیا کلا پا خارج کی موجودی جی کا اول کو بکو محل کی نہیں موجود خا. محل کے با نہیں موجود بغیر دا محل نبا موجود اکتا سے کول دا سی سی جو نہیں کہ موجود یہ خفا محل کی موجود یہ تاکہ حال نہیں کہ تاکہ حال یہ تعلیم آو کب چاچ موجود بھی کنا تو محل کبھی اور پارا بیا با اغا محل موضوع نہیں اور پارا دا موضوع مانا دا محل مستغنی عن الحال دا موضوع مانا محل مستغنی عن الحال تو جوہر چیتا کتاب محل کی راشی کر نگا محل با بیاد پارا موضوع نہیں یعنی محل با بیاد نا مستغنی بھی نا بلکہ دیتا پر سبھی محتاج وی اضافی جوہر مثال سورت بابا اضافی جوہر مثال سوکا سورت بابا اب مروا تو سورت نا حکمہ ہو سورت سورت جسمیہ دلو جسمیہ جوہر کا خارج کی موجود دا محل کے موجود دا محل سوکا حیولا ابائی سوکا حیولا ابائی خا و حیولا دا صورت دا پارا موضوع ندا محل مستغنی ندا بلکہ حیولا پخبل وجود وجود کی صورت دا محتاجا دے کتاب دے رازین دا مسائبہ طول مختن تیر یا و مسلماتون حلی او اس کا تاریبہ دا تاغتا صدرا سنزی بازی غا میں بھی گیرہ من تک رانا کل قوم کا نا پدک سبب کے ذکر تاکہ درے میں آپ سے آپ اس کا لائے سامنے اچھا درست تھا وہ تو میں نے مجھ سے جوہر تاریخ ہوئی اس کو کبھی نہ رکھا ماہیت اذا وجدت فی الخارج کانت لا فی موجود اول کو محل کی نہیں کہ محل کی بھی نہ محل اور پار موجود بھی نہ یعنی مستغنی بنی اور پار مستغنی بنی اور نہ یہ پر مثال سے کھلو لو سورت موجود پر محل کی جگہ ہی لازا کو حیولا دا دا پر موضوع ندا یعنی محل مستغنی ندا بلکہ وہ تو سبا صورت محتاج دا حیولا پا خل وجود کے صورت محتاج اور صورت حیولا پا تشکل کے محتاج دا یا دا تعریف درین تعریف جوہر تدرک بہی الغائبات مدرک درگا ویسی معلوم کر رہا ہوں اسی وجہ سارا الغائبات غائبات بالوسائط دا وسائط و سارا غائبات اس آخر دا ہوا سے دلان دے برازی نا دیل مراد غائبات دا دی سارا مدرہ گردی دا وسائط و سارا اے بی واسطہ ترتیب المقدمات اول محسوسات کہ تا ہوا سے دلان دے بھی امداد دسر معلوم کر لول شی دل مشاہدہ تی دا مشاہدہ سر دا دا عقل کم تاریف تالیوان درین تاریف یا لکا عقل بنا پر درین تاریف بنی تو ہر فرد عرض نکو کیفیت نکو او عقل بنا پر درین تاریف باندے خود نفس ناتقہ دا عقل بنا پر درین تاریف باندے خود نفس ناتقہ او دا حکماؤ دا فلاسفہ و مسلک دا فلاسفه وهي عقل خد النفس ناتقاً وما لا لا عقل يوصل ورم تعريفة العقل يوصل ورم تعريفة نور روحاني نور روحاني نورنا روحانينا تدرك به النفس ما لا تدركه بالحواس نور روحاني تدرك به النفس ما لا تدركه بالحواس هذا في روحاني نور لا إدريس على نفسه أغتى إدراكا إذا غير إدراك نفس بحواس سرى قبل في نور روحاني تدرك به النفس ما لا تدركه بالحواس دا د عقل څلور تعریفونه دا عقل معنا لغوي ده الحرس د يشيد بن کول او چونکې عقل بالمعنوي اصطلاحي سره دغه ځایونه بند کړې ده د دې وجنه ستاسو دې عقل مصطلح ته عقل ویلې شي فدان كاتو حبش كي در غائلنا دان غائل مناسب كارونو نا فهو سبب للعلم ايضا اقلون سبب ده پارا ده علم ده نا لك تاريخ مصنف ما نيني سيان را غلل ده كسي چل سوا ده دا خبر اخوين مخيرا ذكره ده تاني ده عقل ده اسباب ده علم ده ليه بنده كتش وأسباب العلم ثلاثة الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل كل هذا لا يشان في العقل هذا وأما العقل فهو سبب للعلم أيضا مشارينا ما تعرف ومشان لا برا غلا جيدا دان يستعيد أكار كده لا أو ذا كار يزك كده لا في عقل فبارك بلا اختلافات تھی جا کر سبب دے پار لئے دا او کنے دا لڑیر خلق کوئی نہ دا سبب دے پار دا علم مجھے دا خبر بیا دوبارہ را معاز کر دا مقرر را کر دا تاکہ دا خبر مؤقت ہے شی طالبان کے دن کی دا راسی قشی کہ عقل سبب دے پار دا علم دا سرح بذالکا لما فیہ من خلاف سومنیہ عبارت کی اختلاف کا چاکر سوال پر لے لنگا کنا من خلاف سومنیہ والملا حیدہ سومنیہ خود تعلیبان تا سمت پیجندلی دی کنا ملا حیدہ پیجندلی دی پر بتا سو حاشی مروتیہ تا گو رہی کنا ملا حیدہ دا جمع دا دا ملحید الملا حیدہ جمع ملحیدن والملحد معناه كافر وبدين ملاحظة دا جمع دا ملحد والملحد معناه كافر وبدين اوس ملاحظة دا چاتوائي ملاحظة سوق دي لما في خمال تعرف ملاحظة لغوية تحقيق وكردو كان ملاحظة ملحظة جمع دا ملحظة معنى كافر وبيدين وذ ملاحظة دا دشانهم دا دكني فرقينهم دا ملاحظة اشتلاهي ما ناسا دا وذ ملاحظة هم قوم الملاحظة وهم قوم من العجم الملاحدة هم قوم من العجم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر. ملاحدة عجم کی دا سے یقوم دا کہ ظاہر شیعیت دا اور باطن کفر دا. الملاحدة هم قوم من العجم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر. حاشية مروتية ذلك شابت. ومقصودهم ابطال الإسلام. ومقصودهما ابطال الإسلام. قالوا لا سبيل إلى العلم. قالوا لا سبيل إلى العلم إلا الرجوع إلى الإمام المخفي. قالوا لا سبيل إلى العلم إلا الرجوع إلى الإمام المخفي الذي يأخذ العلم عن الله تعالى. قوم من العجم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر ومقصودهم ابطال الإسلام. قالوا لا سبيل إلى العلم إلا الرجوع إلى الإمام المخفي الذي يأخذ العلم عن الله تعالى. ويقولون ليس المراد من الصلاة وغيرها ما فهمه أهل السنة. دا منزو دا زكاة وغيرها كم معني في أهل السنة فهم كلي دا صلاة زكاة وغيرها معني دي نا. ويقولون ليس المراد من الصلاة وغيرها ما فهمه أهل السنة بل لها معان أخر لا يعلمها إلا الإمام المخفي. إمام مخفي ذي مراد إمام مهدي وذي عقيدة هذا أتلاقى وغسترتك لدنيا بيو بودك وغارك بط ناس تخا لا سنيانو دا ياري دا وجهنا كنا تعالى من سمانا دا روجي سمانا اوهو ايكا تفتا نشتا دا ايه معنى صرفا امام مخفي کا معلوم بلخا لكل آغا راشي کنا ايبا دالتا وخائي من داغا دا روجا داغا دا وزكاة داغا دا يا احسن والجماعت يصفهم كلي دي دادا من دا روجي معنى دي وہ مقصود ابتال اسلام کو کہنا اور ساتھ دی دام ہوا ہی خواہ کمی شوبا سا خواہ فردوک دی روبا سا اپنی سلاسی مجرد و سلاسی مزید پہ ہے باندی دی چونہ ہو لگوا دقا پردہ دا گرد بیا وز خواہ دیسا دا اجا پردہ دا وز گرد یہ لکھ ساتھ ہی چونہ کو لگا خنور دیکھ کارا کردو کارا تو دیسا ربا پچھے گی دیر بولا گا نور کا رکھے گی پرکھے گی بھائی لگا کرنا تدوی مسلاق نہ کرنا دروغو جو گوڑ آئے گا بلکل دروغو بوجھ آئے اگوری علی کا اپنا صحیح پوتا الملاحد هم قوم من العجم ظاہرهم الرفض وباطنهم الكفر ومقصودهم ابطال الاسلام. قالوا لا سبيل الى العلم إلا الرجوع إلى الإمام المخفي الذي يأخذ العلم عن الله تعالى. ويقولون ليس المراد من الصلاة وغيرها ما فهمه أهل السنة بل لها معان أخر لا يعلمها إلا الإمام المخفي لما في من خلاف الثمانية والملاحدة في جميع النظريات. فنظر العقل لا يفيد علما عندهم في شيء، فنظر العقل لا يفيده، عندهم علما لا يفيد علما عندهم في شيء، فمن يعمل هذا والنظر العقل لا يفيد علما في شيء. وبعض الفلاسفة في الإلهيات، أو بعض الفلاسفة لا اختلاف كي وبعض الفلاسفة واتفق الفاقة سمانية بانده لما فيه من خلاف سمانية ولما فيه من خلاف بعض الفلاسفة. قل في الإلهيات فلاسفة صرف الإلهيات تو كي اختلاف كي، يعني اغا مسائل جغي تعلق بذا إله سروي نا فلاسفة وائي دوغا مسائل كي نظر العقل لا يفيد إلى ما دليل لدوي في عقل مفيد دليل من دليل بناء على كثرة الاختلاف وتناقض الآراء. عقل مفيد ده بار العلم ندا نظر عقل مفيد ده بار العلم ندا ده وجب كثرة الاختلاف هذا وجب تناقض آراء عقل نظر عقل طالبان مفيد ده علم ويكا نا بيبدا خلق من في اختلافات بسبان جراتلا لما دي كبير اختلاف كعلم قديم ده وكعلم حديثه دا بيبدا رأي ولي مختلف كذلا يوكس رأي ذاتي علم قديم ذبذ رأي ذاتي علم حديثه دا وچ اختلاف تا تناقض دارا وشتا اور دا خبر دلیل جوڑی دی وسا کہ عقل نظر دا عقل دا مفید دا پارا دا علم سبب دا پارا علم دا نا دا دی دلیل شوالو تا تو طرف نا دی دی دلیل نا جواب اب تا تو دا سبا تا وال جواب سر وایے انشاء اللہ تعالی او اس ور زیپ مخ مو خاصا خدا مو دیا را والا او دا گورا ارشدن بیمار دا کینا لکا بعض نور میں غریب بیماراں او بعض حضرات کی رفقا دی تو پخلا وفات متا متعلقین وفات بے خبر ڈاکٹر مجیب الرحمن والدہ وفات او